الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، تحية طاهرة مباركة منيرة، نور على نور على نور، نزفها إليكم من هنا من هذه الساحة الطاهرة المباركة، ساحة مسجد السيدة زينب عقيلة بني هاشم رضي الله عنها وأرضاها وعن جدها نبينا الكريم العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. ننقل لكم شعائر فجر هذا اليوم الطاهر المبارك، فجر عيد الفطر المبارك. هذا العيد الذي يمتلئ دائما بنور على نور على نور، نور من فيوضات نور شهر رمضان المبارك، ونور عيد الفطر المبارك، ونور بركة هذا المكان الطاهر. أيها الإخوة، هذه الصلاة والتي ننقلها لكم عبر أثير موجات الإذاعات المصرية، ننقل من خلالها فرحة المؤمنين بكرم ربهم، وقد أبدل الله سبحانه وتعالى المسلمين بيومين بدلا من يومين كانوا في الجاهلية أو كانا في الجاهلية، يومي الفطر والأضحى. ويزداد النور نور بنور القرآن الكريم، كتاب الله المبين ودستوره السماوي الخالد، من حكم به عدل. أيها الإخوة، ننصت خاشعين إلى تلاوة قرآنية مباركة نبدأ بها هذه الشعائر من الشيخ عبد الواحد زكي راضي، يتلو علينا مما يتيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.